العربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، جلال توفيق، بشرى القصبي، فاروق يوسف، فوزية عزت، بالاشتراك مع إسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج بولهار بروكر في دائرة معارف الشرق. إن كتاب إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد الذي ألفه أبو عبد الله محمد بن الأكفاني في القرن الرابع عشر الميلادي يعد من أهم الكتب التي ألفها العرب، لأنه عبارة عن موسوعة عربية للعلوم تعرض فيها بالتعريف للعلوم التي كانت منتشرة في عصره بأسلوب سهل شيق. وقد تناول في كتابه علوما مثل الفلسفة والفراسة والصيد والفلاحة والموسيقى والحساب والهندسة والفلك وغيرها. وقد كان ابن الأكفاني طبيبا ماهرا، له مؤلفات طبية قيمة، منها كتاب في طب العيون، ومنها كتاب آخر اختصر فيه كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة. كما كان ابن الأكفاني عالما بكثير من المعارف المنتشرة في عصره كانتقاء المماليك والجواري، وكان الناس في مصر يبجلونه كثيرا ويحترمونه احتراما كبيرا، لذلك كانت له مكانة اجتماعية وعلمية رفيعة في عصره. من؟ أنا زيد. مرحبا يا زيد. السلام عليك يا زينب. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل محمد بن الأكفاني بالدار؟ أجل يا زيد، لكنه يؤلف في كتابه إرشاد القاصد إلى أسمى المقاصد. هذه هي المرة الخامسة التي أجيء إليه فيها فأجده يؤلف في كتابه. على أي حال أنت صديقه وتقدر أهمية كتابه الذي يؤلفه، وتعلم أنه ليس من الصالح أن نقطع عليه حبل أفكاره الآن. لقد زاد الأمر عن حده يا زينب، ولا بد أن أتحدث إليه، فعندي مشكلة مهمة لن يستطيع حلها سواه، وكلما جئت أجده يكتب. لأنك تجيء في وقت مناسب للكتابة، ولو أنك جئت له بعد صلاة المغرب لوجدته لا يكتب. لا بأس، أجيء له بعد صلاة المغرب إن شاء الله. إيه كيف حالك؟ أنا أعمل الآن في ديوان جند، فأين تعمل أنت؟ مرحبا يا زيد. شغلك كتابك هذا عنا يا محمد بن الأكفاني؟ شغلني عن الدنيا بأسرها يا صديقي، فحين كتبت فيه عن عدة علوم وجدتني مشدودا إلى الاستمرار وملأتني الرغبة في الانتهاء منها. أسأل الله لك التوفيق. ولكن خبرني، أين كنت طوال هذه الفترة الفائتة ولماذا لم نرك؟ لأنك لم تقابلني. ماذا تعني؟ لقد جئت إليك 5 مرات من قبل، كانت آخرها ظهر اليوم، وهذه هي المرة السادسة. لابد أنني كنت خارج الدار، ولكنني كنت هنا ظهر اليوم. في كل المرات التي جئت لك فيها كنت في الدار يا محمد، لكنك كنت تكتب. لكن زينب لم تخبرني. لا بأس لا بأس، المهم أني كنت ألح في المجيء إليك كي أقابلك في أمر مهم. ما هو يا زيد؟ سأبدأ لك من بداية المشكلة. أية مشكلة؟ المشكلة التي أعيشها الآن. تكلم يا زيد إنني أسمعك. بدأت المشكلة حين أراد رئيس ديوان المكوس تسوية مكوس الصعيد بطريقة معينة فيها غش وتزييف، فطلب أن يقوم بتسويتها كاتب اسمه غسان الصوري، بالرغم أنها من صميم عملي، فرفضت ذلك طبعا. وبعد أمر رئيس الديوان بفصلي، وفصلني فعلا من العمل، وأمرني بتسليم عهدتي من الأوراق والسجلات والدفاتر، فسلمته. وبعد يا زيد؟ بعد أن سلمت عهدتي أمر بإعادتي إلى العمل. متى حدث هذا؟ قبيل وفاة السلطان الناصر محمد بن قلاوون. ولماذا لم تخبرني؟ جئت إليك فوجدتك مشغولا في تأليف كتابك، ثم تلاحقت الأحداث بوفاة السلطان الناصر، ثم تولية ابنه أبي بكر سيف الدين المنصور، حيث صار الأمير قوصون الناصري هو مدبر السلطنة ورأس الشورى. نعم، أمر قوصون بحل ديوان الخراج وديوان المكوس، وصرت أنا ومن في الديوان بما فيهم رئيس الديوان نفسه في عرض الطريق بلا عمل بين يوم وليلة. ولماذا لم تأتي إلي حين ذاك؟ لا تكرر علي هذا السؤال يا محمد بن الأكفاني، فقد كنت أجيء إليك في كل موقف من هذه المواقف الصعبة. لا بأس، أكمل يا زيد. حسن، لم يكن أمامي إلا العمل لدى وراخ لعين، أصبر على سوء معاملته حتى لا أموت جوعا، وهو يدرك هذا فيتفنن في إذلالي، لكن قدرتي على الاحتمال قد نفدت. يا زينب. نعم يا محمد. تعال. خيرا. إذا جاء زيد في أي وقت فعليك أن تناديني له مهما كان مقدار انشغالي. طوع أمرك يا محمد. هل أعددت العشاء؟ نعم. قم بنا يا زيد. هنا القاهرة. مرحبا يا سلمى، تفضلي. حمد لله على سلامتك يا أبي. سلمك الله يا ابنتي. تغيبت طويلا عن سنجار. الرحلة إلى البصرة طويلة، لكنني أحضرت لك معي هدية رائعة. لحظة واحدة سأحضرها لك. لا تحضر شيئا يا أبي، فأنا لا أريد هداياك، إنما أحتاج إلى حمايتك. حمايتي؟ أجل يا أبي. صدري يا ابنتي حصن يحميك من غوائل الزمن، وروحي فداك. هذا ما توقعته منك يا أبي. أنا تكلمي، ما بك يا سلمى؟ أنا ذليلة يا أبي، ذليلة. ما الأمر يا ابنتي هداك الله؟ عدنان الذي زوجتني له. ما به؟ يذلني. كيف؟ يهينني دائما يا أبي ويهملني. كيف ذلك يا سلمى؟ يتأخر خارج الدار، ويقضي بعض الليالي أيضا في الخارج. وماذا أيضا؟ حين أسأله عن سبب التأخير يزعق في وجهي. يزعق في وجهك؟ يا للفظاعة. لا لا لا يحق للرجل أن يزعق في وجه زوجته، سوف أضربه على يديه عقابا له على هذه الفعلة الشنعاء. أتسخر مني يا أبي؟ أتسخر مني وأنا التي جئت أستنجد بك كي تنصفني، وجئت أقول لك إني أحتاج إلى أن تتدخل كي تحميني، جئت أقول لك إن زوجي يهينني، فهل تقابل ذلك بأن تسخر مني ومما أقول؟ تسخر من معاناتي وعذابي وذلي. اهدأي يا سلمى. كيف أهدأ وأنت تخذلني؟ يا ابنتي لو كان الأمر يستحق التدخل لكنت قد تدخلت، لكنك تقولين كلاما فارغا. أنا لا أريد أن أقول لك إنه يلعنني، بل ويلعنك أنت أيضا يا أبي. لابد أنه كان غاضبا حين قال ذلك. أنت تبحث له عن مبررات لخطئه يا أبي. أإذا غضبت أنت أكنت تلعن والدتي رحمها الله؟ كم لعنتها ولعنت أباها وقومهم جميعهم. هكذا؟ خبريني يا ابنتي، هل يعلم عدنان أنك آتية لزيارتي؟ لا، فبمجرد علمي بعودتك جئت أسلم عليك، وظننت أنك ستغيثني. يا غلام. أمر مولاي. اصحب سيدتك سلمى إلى دارها، وأنت يا سلمى إذا سألك عدنان فأخبريه أنك جئت للسلام علي حين علمت بعودتي، واعتذري له لأنك خرجت بدون إذنه. هل تفهمين؟ أفهم يا أبي، حفظك الله ورعاك. يظل فؤادي رفيق العذاب، يضيع الشباب وتغلق أبواب حلمي فباب، أنادي وصوتي يضيع الفضاء، يضيع النداء يضيع الصدى، أنادي ولست أجاب. ماذا تقول عن الفلك؟ نعم يا زيد، كنت أكتب أمس عن علم الفلك في كتابي إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد. عظيم، وماذا كتبت عن علم الفلك يا محمد بن الأكفاني؟ لا، هذا أمر يطول شرحه يا زيد، ولا يصلح الكلام فيه ونحن في الطريق. حين نصل إلى الدار إن شاء الله أحدثك عنه. العمل يجعل الإنسان أكثر نشاطا وحيوية، وكلما حقق نجاحا في عمله دفعه النجاح إلى المزيد من النجاح. كذلك كان محمد بن الأكفاني، لقد تعمق في تأليف كتابه إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد، وشعر أن كل صفحة يسطرها إنما هي إضافة تحسب له في دنيا العلوم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.